إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، عباد الله، إن الله عز وجل لما فاضل بين الأنبياء والرسل جعل لكل منهم مقاما، صوره لنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإخباره في ذلكم الحديث العظيم، حديث الشفاعة. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناس إذا كانوا في عرصات القيامة وأصابهم من الكرب ما يصيبهم، فإذا بهم يفزعون إلى أعظم البشر وهم أنبياء الله عز وجل ورسله، فيأتون أبانا آدم عليه الصلاة والسلام فيقولون له: يا أبانا اشفع لنا. فيقول: لست لها. فيذكر ذنبه ويقول: لست لها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. ثم يذهبون إلى نوح فيقول نحو هذا، ثم يذهبون إلى إبراهيم، ثم يذهبون إلى موسى، ثم يذهبون إلى عيسى، ثم يذهبون إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو أكرم الرسل وأفضل الرسل وأعظمهم، بل هو المقدم عليهم جميعا، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فيأتونه فيسجد لله عز وجل، فيقول الله عز وجل له تكرمة: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. هذا هو المقام المحمود الذي ندعو الله عز وجل أن ينوله إياه دبر كل أذان. إذا أذن المؤذن فإنك تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة. ثم تذكر الحديث. نعم، هذه هي هذا المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل. معاشر المسلمين، فإذا علمنا أن مقام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الله علي، ومقامه عند الله عز وجل رفيع، لكن الله عز وجل يقول: وما منا إلا له مقام معلوم. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعرج به إلى السماء، وكان في رفقته في تلك الرحلة جبريل عليه الصلاة والسلام، كبير الملائكة المرسلين إلى الأرض الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا شديدا لمرافقته عليه الصلاة والسلام. لكن جبريل توقف عند موضع ما في السماء فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم خلفه قائلا: يا جبريل، أهذا الموضع الذي يترك الرفيق رفيقه والصاحب صاحبه والخليل خليله؟ فقال له: يا محمد، لو تقدمت خطوة لاحترقت، وما منا إلا له مقام معلوم. هذا جبريل، جبريل الذي جعله الله عز وجل أعظم من يذكر بين الملائكة، فإن الله عز وجل يقول وهو يعظم هذا الرسول الملك: علمه شديد القوى. وهكذا كل مخلوق له مقام معلوم، فلا ينبغي أن يتجاوز في حق أحد المقدار الذي أنزله الله عز وجل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يعظم. التعظيم الذي يأباه الله عز وجل وهو أن ينزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منزلة الله. لا يجوز لك أيها المسلم أن تعطي نبيك محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من خصائص الإلهية ولا شيئا من خصائص الربوبية، إنما تنزله المنزل الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تعظموني التعظيم الشركي الذي عظمت به النصارى عيسى. أليس النصارى قالوا أن عيسى ابن الله؟ أليس النصارى قالوا أن عيسى هو الله؟ أليس عيسى قالوا أنه فيه شيء من خصائص الإلهية فعبد وعيسى يبرأ إلى الله عز وجل؟ من صنيع النصارى. ولما فطن أعداء الإسلام إلى أن المسلمين باقون على توحيدهم سلكوا بهم مسالك ليخربوا عليهم الاعتقاد الصحيح، فأتى طائفة غلت في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزعمت محبته حتى رفعوه إلى درجة الإله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحذر من هذه الطائفة. لما زار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة وكانوا من النصارى، وجدوا أن أولئك النصارى قد وضعوا الصور ووضعوا المساجد على عظمائهم وعلى صالحيهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أولئك شرار الخلق، كان إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا عليه مسجدا، فانظروا وتأملوا كيف استجاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم، بحرصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على التوحيد. كل هؤلاء الذين يزعمون محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتوا بأمور أشركوا بالله عز وجل بها، زاعمين أنهم يحبونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد امتحن الله عز وجل هؤلاء وغيرهم بقوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. انظر إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يعظمون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويجلونه، أين هم من سنته صلى الله عليه وسلم؟ أين هم من سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لا في أقوالهم ولا في أفعالهم ولا في لباسهم ولا في اعتقادهم ولا في سلوكهم يشبهون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن العجب أنك تجدهم يتركون السنة النبوية زاعمين أنها ليست فرضا. لماذا يا فلان لا تأتي بالسنة؟ قال: ليس فرضا، هي سنة. ثم يأتي من جانب آخر فيفتعل العبادات، تلو العبادات زاعما أنها سنة حسنة. الله عز وجل قد أتم الدين وأكمله على أحسن ما يكون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هؤلاء كاذبون في زعمهم أنهم متبعون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعلنا بعد أيام يسيرة سيقعدون فيما يسمونه بالمولد النبوي. كلنا يعلم أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا أشد الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. كان الواحد منهم يفتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماله ونفسه وولده وأبويه. عاشوا ولم ينقل أن أحدا منهم عقد ما يسمى بالمولد، بل إن هذا الخبث وهذه البدعة ما جاءت إلا بعد مضي 5 قرون. ابتكرها الفاطميون الروافض، ثم تلقفها عنهم الصوفية وبقية الفرق الضالة. أتوا بها بكل شرك، ينسبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء لا يجوز نسبتها إلا لله عز وجل. من لي بمثلك، من لي ألوذ به، من لي ألوذ به حين حدوث الحادث العمامي، هكذا يقولون. من ألوذ بمن واستجير بمن إذا نزل العذاب يوم القيامة؟ هكذا يقول مشركوهم، يشركون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلونه ندا لله عز وجل. قام خطيب في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فقال كلمات ومن ضمنها قال بعد: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. هذا الرسول الذي علمنا التوحيد نحبه أشد من محبتنا لأنفسنا، ونحبه أشد من محبتنا لأولادنا، ونحبه أشد ما نحب مخلوقا من خلق الله عز وجل مطلقا. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يا من تزعم أنك تحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعلم كيف توحد الله، وتعلم كيف تحب الرسول صلى الله عليه وسلم المحبة الشرعية التي يرضاها هو، التي يرضاها هو عنك. ولذلك من أظلم الظلم أن يترك الدين الحقيق الدين الصحيح ثم يتمسك بالرقص وضرب الطبول والإمالة والاختلاط وهز الرؤوس وإطالة الشعر كالنساء، ثم يزعم أن ذلك محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفره إنه هو غفور رحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعبده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، معاشر المسلمين، إن المحبة الحقيقية التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن هي ما كانت مبنية على الشرع. تحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة شرعية، ليست محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد أحاسيس ولا مشاعر ولا هتافات ولا كتابات رنانة ولا غير ذلكم، إنما المحبة الحقيقية أن تحب الرسول صلى الله عليه وسلم المحبة التي يريدها الله. قال أنس ابن مالك رضي الله عنه، انظروا كيف كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحبونه، قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: ما زلت أحب الدباء من يوم أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتتبعها في طعامه. أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكله، لماذا؟ لأن الرسول كان يحبها. فما بالكم معاشر المسلمين بعقائد ومناهج وسلوكيات كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها، كان ينهاهم عن كل شيء يغضب الله، ومن أعظم ذلكم الخلل العقدي. الخلل العقدي، مر مع بعض أصحابه ممن كانوا حديث عهد الإسلام، فمروا بشجرة وقد كانوا يعلمون أن المشركين لهم شجرة يقال له ذات أنواط، يعلقون فيها أسيافهم تبركا، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم مقال بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظروا كيف كان حرص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه، يعلمهم التوحيد، يعلم كيف يتقون النار. المسألة ليست هينة، وكم من إنسان يقول: هؤلاء الوهابية الذين يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الوهابية الذين يحرمون الموالد، هؤلاء الوهابية الذين يحرمون الصلاة على النبي. كذبوا، والله والله كذبوا. أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وتلميذ الشافعي في زمانه رحمه الله، لما وقف على قول النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي هذه على 73 فرقة، فقالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي. انظروا معاشر المسلمين، من هم اليوم الذين يتقفرون آثار الرسول وآثار أصحابه عليهم رضوان الله؟ من؟ الصوفية الذين يزعمون أن أولياءهم يحيون ويميتون، الروافض الذين يزعمون أن أئمتهم فيهم من خصائص الإلهية وأنهم معصومون وأنهم مجابي الدعاء وأنهم يعلمون الغيب وأن عندهم القرآن الصحيح، هؤلاء كفار وليسوا بمسلمين. يعني الروافض والصوفية منهم من كفر، من يزعم أنه يتحكم في الكون، ومنهم من يزعم أن الله أوكل إليه المطر، ومنهم من يزعم أن الله أوكل إليه إحياء الموات، ثم يزعمون أن أهل السنة يبغضون الرسول. قال أحمد لما وقف على هذا الحديث: إن لم يكونوا أهل الحديث فلست أدري من هم. من هم أهل الحديث؟ هم أهل السنة الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ائتمارا بقول الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه، هؤلاء هم فعلا الذين يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم المحبة الشرعية. أنس يحب الدباء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتتبعه في طعامه. أيغفل أنس أن يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم مولدا؟ أبو بكر الذي لقب بالصديق لفرط أو لمدى عظم مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم، يموت ولم يفعل للنبي صلى الله عليه وسلم مولدا؟ هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من عاش 100 عام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنهم فعلوا ذلك. الله عز وجل يقول: وما كان ربك نسيا. يأتي هؤلاء المبتدعة المفرقون للمسلمين يبتكرون أشياء، يقولون: نسي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الدين نحن أتينا به. يتركون السنن، فإذا عوتبوا قالوا: هذه السنة ليست فرضا. ثم يأتون بالطوام، فإذا عوتبوا قالوا: هذه السنة حسنة، هذه سنة حسنة. عجبا والله، معاشر المسلمين، ما أحوجنا إلى العلم النافع، ما أحوجنا إلى العلم النافع، العلم الذي يقيك حر النار ويأخذ بيدك إن شاء الله إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من محبي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. اللهم إنا نحب محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد من محبتنا لآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا ومن كل الناس. اللهم إن كنت تعلم أن نحبه محبة شرعية، اللهم فاحشرنا في زمرته. اللهم اجمعنا به في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نتقرب إليك بمحبة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللهم إنا نحبهم فيك، اللهم إنا نحبهم فيك، فأحبنا واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.